السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس كام؟ 86، وما زلنا مع إن شاء الله اليوم نختم باب الاستسقاء، ويبقى لنا فيما يخص الصلاة باب الجنائز. هو ذكر هنا في بلوغ المرام باب الايه؟ اللباس، ثم سياتي بعد ذلك باب الجنائز، ونكون قد بفضل الله انتهينا من باب الصلاة. فان شاء الله في اختبار طبعا الاربع القادم اجازة عشان تذاكروا، والاحد القادم ان شاء الله في اختبار في باب الصلاة. اللي هيجتاز الاختبار هنكمل معانا باب الايه؟ الجنائز وما يليه بعد ذلك. الاربع القادم اجازه عشان في درس تفسير عادي، بس مش هيبقى فيه درس الفقه على اساس فرصه للايه؟ مش اجازه يعني عشان نريح، لا اجازه عشان تذاكر. والتفريغات هتنزل على التليجرام. كام محاضره؟ مين مع المتن طيب؟ حد مع المتن؟ المتن ابعت كده الكتاب طيب. ان شاء الله يوم الثلاث جزاكم خير، يوم الثلاث ان شاء الله نجيب امتحان العقيده. ما حدش ينسى ان ما فيش حضور الا معاك. انا وزعنا الامتحان الاسبوع اللي فات، نسيناه ولا موجود؟ طول العقيده. طيب لازم ان شاء الله تسليمه الثلاث القادم ان شاء الله، ولن نقبل اي عذر ايا كان، لازم تجيب الامتحان. طيب اكتب كده معايا، هيكون الامتحان في باب صلاة الجمعة، وباب صلاة المسافر والمريض، وصلاة العيدين، باب ثلاثة، إن الله وتر يحب الوتر، باب العيدين، باب الجماعة والإمامة، هذا باب، وباب المسافر والمريض. تاني يبقى الاربع الجاي عشان تذاكر، وان شاء الله هننزل لكم التفريغ على التليجرام. يبقى كده عندك دروس صوتيه مفرغه كده، اظن كده يعني وفينا معه. طيب الاختبار هيكون هنا في المجلس ان شاء الله، مش في البيت. تحريري هيبقى ان شاء الله الاحد القادم هنا في المسجد. النهارده ايه؟ حد. الاربع ايه؟ اجازه. والحد ايه اللي جاي؟ امتحان في المجلس هنا. طيب حضرتك بتغيب كما شئت، لو جبتش امتحان الامر اليك، لو ما جبتش امتحان لا حرج، بس بعد كده يبقى ما فيش حضور تاني، لان باب الجنائز والزكاه ان شاء الله ليه هيكون مبني على اجتياز الاختبار ان شاء الله. احنا ان شاء الله مش هنقطع في الابواب، نكتفي وباب ثلاثه. الامتحان هيكون في مجلس هنا مش في البيت، واضح؟ يوم الثلاثه الجاي ان شاء الله تسليم امتحان العقيده. فنذاكر، وزي ما قلنا التفريغ ان شاء الله، بحيث اي حد فاته اي دروس دلوقتي يبدا ان شاء الله النهارده قبل العشاء. هنزل لكم القدر ده مفرغ كامل بحيث نذاكر. ها ها، لا انا كل شغل على التليجرام، ومش شرط حد يقول لي ايه، ما قوليش احمد اسماعيل، احمد اسماعيل ما طبعليش. عايز تطبعهم كما شئت، طبعا عندنا عند اخونا احمد مش شغال، فتسعى انت تطبعهم تذاكرهم من على التليفون، من على التليفون. اهم حاجه نذاكر لو سمحت لو سمحت. قال المصنف ابن حجر عليه رحمة الله وعن عائشة، ما زلنا باب الايه؟ الاستسقاء. كنا انتهينا من حديث ابن عباس ان سلم في يوم الاستسقاء ده قال: ولم يخطب خطبتكم هذه ثم صلى ركعتين. وقفنا عند حديث عائشة قالت: شكا الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، قحوط من قحط اي قلة المطر، وامتناع، فامر بمنبر فوضع له في المصلى. كان المنبر انما ثابتا في المسجد، لكن في المصلى كان اذا اراد صلاه استسقاء يؤتى به، يؤتى بالمنبر الى المصلى او صلاه العيد. قال: ووعد الناس يوما يخرجون فيه، اي وعدهم ان يخرج ليصلي بهم الاستسقاء، فخرج حين بدا حاجب الشمس بعد طلوع الشمس يمر وقت النهي، فقعد على المنبر صلى الله عليه وسلم فكبر وحمد الله ثم قال: انكم شكوتم جدب دياركم وقد امركم الله ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم، ثم قال اي السلام: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا اله الا الله يفعل ما يريد. ده بيعلمك سنه، انك اذا اردت ان تدعو لابد ان تبدا بالثناء على الله بما هو اهله، هذا ادب في الدعاء لا تغفل عنه. اذا سالت ربك هناك اداب، منها ان تبدا بالثناء على الله بما هو اهله، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن فقراء اليك، انزل علينا الغيث. دوما الغيث ما ذكر في المطر في القران الا ممدوحا، اما المطر فذكر في سياق العذاب: فامطرنا عليهم حجاره، اما الغيث فيذكر دوما ايه؟ ها، كرحمه. الغيث اخص من المطر، فالمطر بيساق في ده على بالاستقراء في القران يساق المطر في سياق العذاب على الأقوام المكذبة كافرة. قال: أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين، لأن الذي ينزل قد يكون مطرا فيه عذاب. لذلك في دعاء المطر: اللهم صيبا إيه؟ نافعا. كم أتى على أناس فكان عليهم عذابا، ففتحنا بواب السماء منهمر فكان عذابا على قوم نوح. واجعل ما انزلت قوه وبلاغا الى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض ابطيه. هذا من المبالغه في رفع اليدين، حتى رؤي بياض ابطيه اي ما تحت الابط صلى الله عليه وسلم. ثم حول الى الناس ظهره وقلب رداءه، هذه سنن قلب الرداء من السنه دراسه الاستسقاء، وهذا عام للإمام والمؤمنين. قلب الرداء يعني قلب الرداء ما معناه وما حكمته؟ معناه أن تجعل اليمين في الشمال والشمال في اليمين، قلب الرداء. ها، ما حكمته؟ قالوا: أنك لما خرجت تدعو ربك بلسان الحال والمقال طالبا تغير الحال من القحط إلى المطر إلى الغيث، ها، قالوا: إنما تقلب رداءك تفاؤلا بتغير الحال من القحط الى الايه؟ الى الغيث، فتقلب رداءك بهذه النية، وسياتي توضيح المسألة. قال: ثم اقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين. قال: فانشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم امطرت صلى الله عليه وسلم. قال مصنف: رواه ابو داود وقال غريب واسناده جيد، وهذا اسناد حسن وفيه فوائد، منها مشروعية الخطبة، خطبة الاستسقاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على ربه وناجى ربه ودعا. وهذا رواية عن أحمد وقال به الليل. قالوا أنه يخطب خطبة الاستسقاء وتكون ذلك قبل الصلاة، يعني يخطب ويعظ الناس ويثني على الله ثم يصلي. القول الثاني وهو مذهب الحنابلة وقول الشافعي أنه يخطب بعد الصلاة، واستدلوا بما عند احمد من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين ثم خطب ودعا الله عز وجل. وهذا عند احمد واسناده ضعيف. يبقى القول الثاني قال انه ايه؟ يصلي ها؟ اولا ثم القول الثاني هو معتمد الحنابله وقول الشافعيه انه يصلي ثم ايه؟ يصلي اولا ثم يخطب. بما استدلوا بحديث ابي هريره عند احمد وابن ماجه حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستسقى فصلى ركعتين بلا اذان ولا اقامه قال اي الراوي ثم خطبنا ودعا الله. وهذا الحديث فيه ضعف. القول الثالث ان الامام مخير ان شاء دعا ان شاء خطب اولا ثم صلى او صلى اولا ثم خطب. والذي عليه يعني واقوى الاقوال دليلا هو القول الاول. وهذا في حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب اولا ثم صلى. مسألة تحويل الرداء هذا خاص بصلاة الاستسقاء، وقد ورد في حديث عبد الله بن زيد بخلاف حديث عائشة، يعني حديث عائشة فيه ذكر هذه السنة، سنة الخطبة، سنة الإيه؟ لا تحويل الرداء، خليك معايا. أيضا ورد في حديث عبد الله بن زيد قال: وحول رداءه، أي أن السلم حول رداءه، فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر. وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. يعني أنت بحسب ما تلبس، إن كنت تلبس قميصا اللي هو القفطان، طيب الجلابية إن كان اسمها، بيتحول إليه اليمين في الشمال والشمال في اليمين. وهذا قال به مالك والشافعي. ها؟ لا بتلبس القميص وتجعل هذه الزرار وكأنها في الخلف. طيب قال أبو داود: قلت لأحمد تقليب الرداء في صلاة الاستسقاء؟ قال: وجعلت طرف رداء الأيمن على اليسار واليسار على اليمين. قال: نعم. وهذا عام للإمام والمأمومين. فقال مالك والشافعي وأحمد وقول الجمهور أن المأمومين يحولون أرضيتهم كالإمام، يدل على ذلك رواية في حديث عبد الله بن زيد بسند حسن وفيها حول رداءه ظهرا لبطن وتحول الناس معه، يعني رأوه فعل ذلك ففعلوا مثله، كما رأوه خلع نعله في حديث جبريل فخلعوا ايه؟ نعالهم. طيب هنا أنكر عليهم لما خلعوا ايه؟ نعالهم، لكن هنا أقرهم لما حول رداءه فايه؟ ففعلوا ايه؟ مثله، فأقرهم على ذلك. وهذا الذي عليه الجمهور أن لأن الأصل صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يدخل في هيئة الايه؟ الصلاة. ومن من مما يتعلق بالصلاة فيفعل مثله. فما ثبت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت ليه؟ لغيره إلا ما خصه الدليل. وعلة ذلك قال يفعل ذلك من باب الفأل قلب الحال من الجذب إلى القصد، من الجذب إلى القصد. مش فاهم ولا هتسأل؟ ليه مش لابس تحت شيء؟ مثلا دي بقى لما يحصل تدخل الخلاء قال وعن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله عز وجل يغيثنا. ألم يقل سلم: من مس الحصى فقد لغى؟ فكيف الرجل يتكلم في أثناء الخطبة؟ ها؟ للحاجة. يعني سلم نهى عن الكلام أثناء الخطبة، والرجل يدخل في أمام العامة وتقول يا رسول الله يعني ادعو الله أن يغيثنا. ها؟ هو ده يجوز الكلام مع الإمام خاصة. يعني إيه؟ ها؟ أنت تصلي في مسجد مثلا، فالازدحام كنت تصلي في الخارج، فانقطع الصوت، صوت الخطيب، فلك أن تقول يا إمام انقطع الصوت في الخارج. هذا كلام لمصلحة، ثم كلام مع ها مع الإمام خاصة، فهذا الذي جوزه وسلم ما أنكر على رجل فقال لما تتكلم أثناء الخطبة، فيجوز ها فيجوز. وحتى لو كان الإمام قال حديثا أنت لم تفهم، هل يشرع أن يسأله؟ نعم. ها؟ قال حديثا أنت لم تفهم، فتقول ما معنى هذا؟ طبعا هذا كلام يعني إيه مش دارج في عصورنا في أيامنا ديت، ها؟ لكن أنا هنتكلم عن حكم شرعي. قال قولا، فأنت لم تفهم، أو لا أو فهمته ولكن يعني في شيء مستشكل عندك فيه، فلك أن تسأل الإمام. فهنا سلم يعني قال له الرجل يعني ادعو الله ان يغيثنا، فدعا سلم فقال اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم انصر المسلمين يا رب، ارفع عنا البلاء والغمه. هذا الحديث في الصحيحين. ودعا سلم فنزل المطر باذنه تبارك وتعالى، فقال الراوي والله ما راينا الشمس ستا، يعني 6 ايام الشمس لم ايه تخرج من شده الايه المطر. ففي الحديث اللي في الاسبوع الجمعه التي بعدها اتى الرجل هو فقال يا رسول الله هلكت الايه السبل، فضل الله ان يمسكها عنا. الله. قال عليه السلام اللهم حوالينا لا علينا، على الاكام والضراب والبطون الاوديه ومنابت الشجر، فاقلعت فخرجنا نمشي في الشمس. قال اي مصنف عن انس ان عمر رضي الله عنه كان اذا قحطوا اي قل المطر يستسقي بالعباس. طبعا احنا هنا عشان في الحضر مش عارفين يعني ايه قله المطر، احنا واخدين عن ايه بنفتح حنفيه نلاقي ميه، والميه في الشارع هتبهدل الدنيا مش عايزين شتاء مثلا. لا، المطر في اللي عند اناس حياه، صحراء، ها، ناس اصحاب زرع، ناس فواحات، المطر بالنسبه لهم ايه؟ حياه. انت في الحضر هنا مش حاسس بايه؟ زي البعض مثلا اللي هو ايه؟ اللي دايما يسمع الاذان، او مش دايما يعني، ممكن مثلا يكون بينزعج من صوت مؤذن بعينه. انا معك ممكن بعض المؤذنين يكون صوته مش واداؤه في الاذان مش ها ولازم نختار صوت نادي، لكن انت مش عارف قيمه الاذان. اللي يعرف قيمه الاذان اللي عايش في اوروبا، اللي مش عارف ظهر من العصر من المغرب من العشاء، اللي يعرف قيمه الاذان بجد لما تعيش في اوروبا ولا تسمع اذان ولا تسمع، ما فيش الكلام ده هناك. بس أن تكون في دولة مسلمة كهذه البلاد تسمع الأذان هذه من نعم الله تبارك وتعالى. طيب، فعايزين نقول إيه؟ إن المطر يعرف قيمته حقا من كان يعني يعيش عليه ويحيا عليه أصحاب الزرع واللوحات والصحراء. بالنسبة له المطر يعني هو حياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الشاهد من ذلك أن عمر كان يستسقي بالعباس، كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب عم السلام، فقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا، أي بدعاء نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيشقون. وهذا عند البخاري، وفيه دلالة على التوسل بدعاء الرجل الصالح. أنت قد تتوسل بعملك الصالح، توسل به أسماء الله وصفاته، توسل به دعاء الصالحين. فهنا كان عمر يتوسل بعم من سلم لأنه من آل البيت. قال نعم، التوسل اللفظ هنا في البخاري وإن كان مجملا وقد يستدل به البعض على التوسل بالذات، ولكن أتى في روايات أخرى. فهنا قوله وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ليس بذات العباس، لأنه أتى في غير صحيح قم يا عباس فادعو. فرواية الرواية المجملة التي في الصحيح التي قد يفهم منها جواز التوسل بالذات ذات الشخص، ها، إنما وضحها ما أتى في غير الصحيح أن عمر أمر العباس، وبالإجماع أيهما أفضل؟ عمر أم العباس؟ عمر. عمر بإجماع الأمة أفضل من العباس. نعم، العباس من أهل البيت ورضي الله عن أهل البيت، ها، وهو عم سلم، لكن عمر الفاروق أفضل الأمة بعد الصديق أبي بكر رضي الله عنه. لكن كان عمر يتلمس البركة من دعاء العباس لأنه من آل البيت. طيب، وكانت سنة فعلها أيضا غيره، أخرج يعقوب بن سفيان أن السماء قحطت في عهد معاوية لما كان آمرا حاكما على الشام، فخرج الناس يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجراشي؟ فناداه الناس، فأقبل يزيد بن الأسود فأمره معاوية فقال، أي قال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. برضه ده هذا فعل الصحابة، علموا أن التوسل يكون بدعاء الصالحين، لم يقل توسلنا بذات فلان ولا فلان. ولو كان التوسل بالذات جائز جائزا لكان الأولى أن يتوجه الصحابة إلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد موته الأرض لم تأكل جسده صلى الله عليه وسلم، أرض حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء. فلو كان التوسل بالذات وليس بالدعاء لتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عزلوا عن ذلك إلى التوسل بالعباس دل أن المراد هو التوسل بدعاء الصالحين وليس بذواتهم. هذا سنة الصحابة التي فعلها عمر وأقرها عليه، فهذا إجماع، وفعلها معاوية وغيره. لذلك دوما أصحاب البدع بيستدلوا بالمجملات، وقد أتى ما يفصل ذلك بإجماع الأمة، أن الصحابة كم وقع من الصحابة من مضايق وأزمات ومحن وفتن. هل أتى واحد منهم إلى القبر؟ رحمكم الله. وكما ذكرنا هناك رواية قال: قم يا عباس فادعو. فلو كان التوسل بالزواج جائزا لعزلوا عن العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أولى لهم. أيضا قال المصنف، عود إلى المتن، قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، هكذا ظهر الكف أشار بها الأصل عند الدعاء أن يكون باطن الإيه؟ ها؟ أن يكون باطن اليدين ها؟ إلى السماء، هكذا الأصل. ولكن كما ذكرنا في سنة الإيه؟ تحويل الرداء تفاؤلا بتغير الحال، فمن السنة أيضا عند الدعاء في الاستسقاء خاصة، الحديث عند مسلم قال: فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بظهر كفيه إلى السماء، قال أخرجه مسلم. وكذلك يفعل أيضا المأمومون، يبقى الإمام والمأموم. ها، إلى السماء هكذا. أما حديث أبي داود بسند، أخرجه أبو داود بسند جيد، أن السلمة قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم. ولا تسألوه بظهورها، إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم. فهذا مع صحته فهذا عام في كل دعاء، ويستثنى منه الاستسقاء، فهذا عام وهذا خاص، ولا تعارض بين العام والخاص، والله أعلم. لذا يشرع هذه السنة من باب كما ذكرنا الحرص على تحول الأمر من القحط إلى الخصم. ثم قال المصنف باب اللباس، أي ما يلبسه المرء. قال المصنف وبدأ بحديث أبي عامر الأشعري. طب لما أدخل هذا الباب في وسط الصلاة؟ ليه يا حسام؟ طبعا هناك الأغلب الأعم بيتم ذكر هذا الباب في الأخريات الأبواب في الفقه. لما أدخل باب اللباس بين كتاب الكسوف والاستسقاء ويليه الجنائز؟ لما ذكر هذا الباب؟ والسؤال هو لما يذكر باب الآنية دوما في أوائل باب الطهارة، وأصله أن يذكر في أخريات الأبواب؟ الآنية، لأنك يا محمد الآنية، كما الآنية أولا، الآنية طبعا، لا اه لأنك تط... لأنك ت... لأننا لأننا بعد التوحيد مأمورين بالإيه؟ بالصلاة، ومفتاح الصلاة أن تتوضأ، والتوضأ ها تتوضأ في إناء، لأن طبعا الأمر قديما غير في هذه الآونة. الآن في صلابية حنفيات، قديما كان الوضوء من الإيه؟ من الأواني، فالآنية ها تتوضأ منها، وقد يكون فيها آنية الذهب والفضة. طيب، وهنا أيضا ذكر باب اللباس، لأنك تحتاج في الصلاة أن تستر عورتك، فهل لك أن تصلي في ثوب حرير وما شابه ذلك؟ لذا أتى بباب اللباس. قالوا عن عبي وعن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز بفتح الخاء وتشديد الزاي وصوف من نسيج، يعني ينسج، اسف، النسيج من صوف، يعني بينسج من الصوف نوع معين، مش الصوف كله طبعا، نوع معين بيخرج من دونة الخز. قال: استحلون الخز والحرير. قال رواه ابو داود واصله في البخاري، هكذا ذكر ابن حجر. وهذا قد تسأل لما ذكر ابن حجر رواية أبي داود ولم يذكر رواية البخاري؟ النبي يقول أصله فين؟ في البخاري. إنما صنع ذلك ولم يذكر حديث البخاري لأن يعني هذا الحديث عند البخاري فيه شك في الصحابي الذي روى الحديث، هل هو أبو عامر أو أبو مالك الأشعري؟ يعني هذا الحديث لما نقرأه كده عند البخاري، رواه البخاري معلقا مجزوما به من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري، قال، أي هذا التابعي اسمه عبد الرحمن بن غنم الأشعري، قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري. طبعا الصحابة كلهم عضول، ها، وإذا كانت الجهالة لا تضر أصالة فالتخير بين اثنين من باب أولى، يعني لما يقول عن تابعي عن رجل من الصحابة، الصحابة لا، جهالتهم لا تضر، فإذا كانت جهالتهم لا تضر فمن باب أولى، إذا ذكرنا اثنين منهما حدثني فلان أو فلان من باب أولى لا يضر. وهذا الذي عند البخاري، قال: والله ما كذبني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن، دي رواية البخاري، من أمتي أقوام يستحلون الحرة. الحرة كذا بالتحريك هو الفرج وكناية عن الزنا، والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم. علم يقول لك فلان ده نار على علم، إيه نار على نار على علم؟ يعني إيه علم؟ اللي هو إيه، جبل، يعني العلم يعني جبل. إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، أي يأتيهم الفقير فيقولون: ارجع إلينا غدا. قاعدين كده في أغاني ومحرمات، يأتيهم السائل يقولون: تعالى ائت إلينا غدا، فيبيتهم الله واضع العلم، أي يهدم عليهم الجبل، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا عند البخاري، وقد أعله ابن حزم، ضعف ابن حزم هذا الحديث بدعوى أن البخاري، وبيقول ابن حزم العلة عنده إيه؟ البخاري يقول، ابن حزم يقول: تعودنا يعني بيقول بسان الحال يعني ان البخاري يقول في شيوخه حدثني فلان. طيب قال اي ابن حزم، فلما قال البخاري في هذا الحديث قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار من شيوخه، في احاديث اخرى صلح ايه؟ ها البخاري بالتحديث قال حدثني هشام، فقال ابن حزم لما قال في هذا الحديث قال ها هشام ولم يقل حدثني هشام، قال اذا هو حديث ايه؟ فيه انقطاع بين البخاري وبين يعني لم يسمع منه احاديث هذا الحديث بعينه. اقول ثاني، لم يتبع احدا البخاري بالتحديث، ولكن هو يقول انه لم يسمع من ايه؟ من شيخه، فربما سمع هذا الحديث من غير ايه؟ ها من غير هشام بن عمار فلم يصرح باسمه. طيب وليس هذا تدليسا، لان البخاري قد يراه ثقه عنده ولكن قد يكون ضعيف عند ايه؟ عند غيره. المهم يعني فقال ابن حزم لما كان البخاري يصرح بالسماع من هشام بن عمار في مواطن اخرى لحديث اخرى واتى في هذا الحديث فقال قال هشام، اذا فهذا حديث ايه؟ معلق، وعليه فقد ضعف ابن حزم حديث المعازف وقال بحل المعازف، وهذا كلام رده عليه الجمهور، بل قالوا هذا الحديث وان كان البخاري قد قال فيه قال هشام ابن عمار ولكن ليس هذا ضعفا ولا انقطاعا ولا تعليقا، بل ان العلماء قالوا كابن حجر وجهوا ذلك، قالوا أن البخاري لما رأى هشام أي ابن عمار لم يجزم بأحد الصاحبين، هل هو إيه؟ هو قال في الصحابة قال إيه؟ حدثني من أو من؟ قال أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، فلما رأى البخاري هشام بن عمار أي شيخه لم يجزم بأحد الصاحبين قال إيه؟ قال هشام هذا قال ابن حجر، قال ابن حجر نعم، والذي يظهر لي انه لقصور في سياقه وهو تردد هشام في اسم الصحابي. توجيه اخر جعل ابن حجر يقول جعل البخاري يقول قال هشام، قالوا ان هذا الحديث اخذه منه ايه؟ مناولة وليس سماعا. وعلى كل فالحديث صحيح علقه البخاري بصيغه الايه؟ الجزم. وايضا صححه ابن القيم وابن الصلاح والعراقي وابن حجر وابن عبد الهادي، فالحديث صحيح، وقال ابن حزم مردود عليه معلول رد عليه العلماء، سيما ان المعنى الورد في الحديث ورد في مواطن كثيره في السنن وعند احمد، في حديث عند احمد عن عبد الرحمن بن صحار عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل، حتى يقال من بقي من بني فلان، هذا دليل على وجود خس وجود خص في آخر الزمان. وأيضا عند الترمذي من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خسف ومسخ وقذف. قالت أي عائشة يا رسول الله أنهلك أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخصف. يبقى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم، فيأتي الخصف على الصالح والطالح ثم يبعثون على إيه؟ على نياتهم، وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الله المستعان. لذلك العلماء اختلفوا في الطائفة الثالثة، ها فأنجانا الذين ينهون عن وأخذنا الذين ظلموا بعذاب، طب من اللي سكتوا مصيرهم إيه؟ ربنا ذكر النجاة لمن؟ الذين ينهون عن السوء. والهلاك لمين؟ ثم ثلاث طوائف، طائفة احتالت وطائفة أنكرت وطائفة إيه؟ لما يتعظون قوما لهم وليكم سكت. فمن العلماء من قالوا أنهم نجوا مع الناجين، ومنهم من قال هلكوا مع الهالكين، ونسكت عما سكت الله عنه. ها؟ وأن تقول الله ما لا تعلمون، فالله أعلم بحالهم. فنسكت عما سكت الله عنه. الشاهد من ذلك أن الحديث الذي عند البخاري صحيح لا مرية فيه، يؤيد أيضا الرواية التي ذكرناها، وأيضا حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسح وقذف، إذا ظهرت القينات من المغنيات والمعازف وشربت الخمور. نأتي إلى حديث الباب، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير إلى آخره. ما معنى يستحلون؟ نقول الحديث يدل على تحريم لبس الحرير، لأن قوله صلى الله عليه وسلم يستحلون أي يجعلون الحلال إيه؟ الحرام حلالا. فإن قيل هل في هذا الحديث أن استحلال المحرم لا يخرج فاعله من مسمى الأمة؟ يعني كلام دوت سلم يقول لا يكونن من أسم إيه؟ من أمتي. يحتمل أن يكون أمة الدعوة من أمة الدعوة كل من بعث عليه السلام يهود نصارى، ويحتمل أن يكون أمة الإيه؟ من أمة الإجابة اللي هم أسلموا ها ولكن فيهم بعض المعاصي. فهل أولا تحمل الرواية ليكون أناس من أمتي على أمة الإجابة أم الدعوة؟ هي أمة الإجابة. لما؟ لأن أمة الدعوة يستحلون الخمر والحرير وغير إيه؟ وغير ذلك، يستحلوا ما حرم الله في ها هم استحلوا أصلا الشرك، فمن دونهم باب أولى. فأولا المراد ليكون أناس من أمتي أي أمة الإيه؟ الإجابة، ليس أمة الدعوة. لما؟ لأن أمة الدعوة ها بيستحلوا إيه؟ كل ما أرادوا، وليس فقط ما نص عليه الحديث. إذن المراد بأمتي أمة الإيه؟ الإجابة. سيأتي إشكال آخر، نحن نعلم أن الاستحلال كفر، فكيف يكون من أمة الإجابة وهم يستحلون؟ قلنا ليس كل استحلال يكون كفرا، ده دليل على مسألة مهمة، ليس كل من استحل يكون كافرا. نعم الأصل الاستحلال كفر. ما هو الاستحلال؟ أن يقول عما حرمه الله هذا حلال. في فرق بين الإنسان بيشرب الخمر يقول عن نفسه أنه عاصي ويسأل الله الهداية، وواحد شخص يقول الخمر حلال، فهذا اسمه إيه؟ استحلال. ألف سين تاء قال بل حرام حلالا والحلال حراما، ده المعنى العام للاستحلال. لكن هنا في الحديث معنى استحلال ليس على ظاهرها، وليس الذي يقول أن الخمر إيه؟ حلال مثلا، أو الزنا حلال، وإنما استحلال أي استمرأ الأمر. ما الاستمراء؟ من كثرة تناوله وكأنه جعله إيه؟ كالماء في حياته. قال فلان ده استمرأ السرقة، يعني استمرأ السرقة؟ سرق مرة فثانية فثالثة، قتل إيه؟ 100 نفس. واحد في اثنين، أول إيه أصعب موقف كان في حياته؟ أول مرة. بعد كده يعني بالله كالمرأة العفيفة عزم بالله مثلا إذا زنى أصعب موقف، لكن مع الأمر إذا ذلك إيه الإنسان بإيه؟ بيستمر إلى الأمر. فمعنى استحلوا قالوا ليس معناهم أنهم قالوا أن الخمر حلال، ها بل من حرم ما أحله الله أو حل ما حرم الله فهذا كفر. إنما يستحلوا هنا الاسترسال في الإيه؟ في الأمر، وكأنه صار إيه؟ في حياتهم إيه؟ حلالا. ها نعم استمر الأمر. نأتي إلى الحديث يستحلون الخز، حديث الباب الذي ذكره ابن حجر. الخز هو نوع من الصوف يشبه الحرير، والحرير الحرير اسم عربي، وهو خيط دقيق تفرزه دودة الخز، ومحرم على الرجال ولا الذكور. في فرق؟ لو قلنا محرم على الرجال يبقى يجوز للصغير أن يلبس الذهب ويلبس الحرير، لكن النص ورد في تحريم الذهب والحرير على ذكور أمتي. فمن رزق بمولود ذكر فأهدي إليه خاتم ذهب، لا يجوز أن يلبس مولوده الذكر خواتم الذهب. لما؟ لأن الذهب محرم على الذكور اللي هو إيه؟ الإنسان حتى لو لم يكن مكلفا يحرم عليه لبس الذهب والحرير، لأن ما قال هذان إيه؟ هذان الذهب حرام على ذكور أمتي. وهذا الذي عليه الجمهور وفيه الإجماع، وهو حرمة الإيه؟ ما ورد عن بعض الصحابة باللبس الحرير فهذا يؤول، إما أنهم لم يعلموا بحرمة ذلك، كما ورد أن ابن مظعون شرب الخمر ولم يكن يعلم بتحريمها. وورد الأدلة في تحريم الخمر وتحريم الحرير. من أدلة تحريم الحرير ما ورد في الصحيحين من حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. فهذا أحد أدلة الخوارج الذين يكفرون بالإيه؟ بالكبيرة. ومعنى من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، قيل عند أهل السنة يقول هذا الحديث له تأويل، معايا البخاري ولا أراك نمت، فلم يلبسه في الآخرة قالوا إما أنه يدخل درجة في الجنة يدخلها من لا يتنعم بالحرير، يعني هم درجاتهم عند الله، فالجنة درجات، فمن درجات الجنة درجة يدخلها أناس لا يتنعمون بالحرير. لما؟ من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. أنت لك ميعاد، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، ترزق فيه الحرير، فأنت تعجلت الأمر فلبسته في الدنيا فتحرمه في الآخرة، فكيف يحرم في الجنة الحرير؟ قالوا يدخل درجة في الجنة من دخلها لا ينعم بالحرير. قالوا أو أنه أن الله عز وجل ينسيه الحرير، لأنه إذا رأى غيره يلبس الحرير فقد يحزن، والجنة ليس فيها إيه؟ حزن. ها طيب، وعليه فإنه يشغل عن الحرير ينساه ويكون راضيا بما أعطاه الله في الجنة، لا يحسد غيره ولا يتنغص ولا يحزن. ها هذا لم يتب طبعا، من مات مصرا عليه. ويحتمل أنه لم يلبسه في الآخرة، أي لم يلبسه مدة من الزمان ثم يلبسه بعد ذلك، على قدر ما، كما أن المؤمن أن المسلم إذا عذب في القبر، اللهم قنا عذاب القبر، فعذابه لا يدوم بل يعذب بقدر إيه؟ ذنوبه، ثم يفتح له باب من الجنة، والله أعلم. فإذا سألت وما الحكمة من تحريم الحرير، في ذلك حكم، منها أن في لبسه تشبها بالكفار، وقد ورد في الحديث أن لهم هي لهم في الدنيا، سلم لما قال الذهب والفضة قال ها هي لهم في الدنيا لنا في الآخرة. وأيضا من حكمتها أن فيها تشبه بالنساء، ومن حكمة تحريمها أنها ناعمة لينة، ودوما الإنسان بيكتسب في صفاته الداخلية ما كان بظاهره. يعني إنسان ماشي على الأرض، إنسان مثلا راكب عربية آخر موديل، إنسان دوما بتتأثر هذه الأمور على صفاته. فالإنسان إذا لبس ناعما أو ما فيه ليم هذا يظهر في صفاته، والرجل يكون يعني لا يتصف بهذه صفات النساء. فإذا لبس ما كان ناعما لينا فهذا أكسبه صفات النساء، والله أعلم. أما النساء فلهن لبس الحرير، وهذا عليه الجمهور. أما ما ورد عند مسلم أن ابن الزبير قال لا تلبسوا نساءكم الحرير، هذا عند مسلم أن ابن الزبير يقول لا تلبسوا نساءكم الحرير، قال فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير. يعني هنا ابن الزبير أخذ من نص عام لا تلبسوا الحرير، إذن يعم رجال والنساء، فكان يفتي بأن النساء لا يلبسن الحرير، فهذا مخالف للسنة ولإجماع الصحابة. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين أمر أسامة وعليا أن يلبسوا نساءهن خمرا، جمع خمار، من حرير. وعند أبي داود بسند صحيح حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن السلام حرم لبس الحرير والذهب على ذكور الأمة، قال وهي حل لإناثهم، حل لإناثهم. مسألة في النوم على ثياب الحرير والجلوس عليها، إذا كان التحريم ورد في اللبس، فهل لك أن تجلس على، وده طبعا ده بيبي ده أمر دوت تطبيقه في إيه مثلا، فرش، مصليات حرير. طيب صالون حرير، الامور دي ممكن تكون لكن هي موجوده، فهل لك ان تجلس على حرير، تصلي على حرير، صالون مثلا قماشه حرير؟ طيب الجمهور من المالكيه والشافعيه والحنابله على حرمه ذلك، هذا هو الصحيح، ورد في الصحيح قال وان نجلس عليه، اي نهانا سلم عن لبس الحرير وان نجلس عليه. وقد قال بعض الحنفية بجواز ذلك، يجوز، قالوا أجل يجوز أن تجلس على الحرير. وقال آخرون منهم أيضا المحرم أن تجمع بين اللبس والجلوس، قالوا يعني المحرم إيه، إن أنت تلبس حرير وتجلس على الحرير، لكن إذا جلست فقط فيجوز. والراجح هو الذي عليه الجمهور، لأنه ورد في الصحيح ونهينا أن نجلس عليه. ومن أدلة الجمهور أيضا أن الجلوس يسمى إيه؟ لبس. الجلوس على الشيء يسمى لبس، حديث أنس في الصحيح فقمت إلى حصير لأن قد اسود من طول ما لبس، أي ما جلس عليه، فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس. وكما ذكرنا رواية الصحيح قال ها وأن نجلس عليه، هذا النص ورد فيه. وأيضا من النظر أن العلة، طبعا الشرع لا فرق بين إيه، بين المتماثلين، فالعلة من تحريم اللبس هي موجودة فين، في الجلوس، وهي الخيلاء طيب والرفاهية التي ليست من صفات الرجال. يؤيد ذلك أيضا أنه إذا حرم اللبس مع الحاجة إليه فالجلوس ما بيه أولى، يعني أيهما أشد الإنسان احتياجا إليه، أن يستر عورته أن يجلس على حرير؟ فإذا حرم اللبس مع حاجة الإنسان إلى ذلك فلأن يحرم الجلوس من باب أولى. أيضا يؤيد ذلك أنه ليس من المعقول أن الشرع يحرم لبس ما زاد عن 4 أصابع، طبعا كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم أن اللبس الذهب حرام إلا قدر 4 أصابع، فإذا كان الشرع يحرم لبس ما زاد عن 4 أصابع قالوا فكيف يجيز الافتراش والجلوس عليه؟ نقف عند حديث عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4، قال متفق عليه واللفظ لمسلم. نقف عند هذا الحديث إن شاء الله، المرة القادمة ننتهي و نبدأ باب الجنائز إن شاء الله. المرة القادمة زي ما قلنا الـ4 أجازة، و احنا قلنا اكتب لي كده الابواب في ورقه محمد احنا امتحان فيها، يبقى الاربع القادم اجازه والحد جاي امتحان في المجلس هنا والحاضر يبلغ الغايب. طيب مفيش تخلف عن حضور. تيجي مذاكر حافظ الأدلة، وإن شاء الله يوم الثلاث تيجي امتحان العقيدة. إيه الأبواب اللي إحنا هنمتحن فيها؟ اكتبها لي فرع بعدين، اكتبها لي فرع بس. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخير إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على النبي، وجزاكم الله خيرا.